الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلو ذكرتم شاهدا من القرآن على الجناس التام، أحسنت، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ما المقصود بالساعة الأولى؟ القيامة. والثانية؟ المدة من الزمن. أحسنت، صحيح، المقصود بالساعة الأولى القيامة، والثانية المدة من الزمن. لو ذكرتم شاهدا على جناس غير تام في القرآن، وهم ينهون عنه وينأون عنه. أحسنت، وهم ينهون عنه وينأون عنه. تفضل. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، ولا أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وأشياخ ووالديه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى وغفر له: ومنه رد عجز اللفظ على صدر ففي نثر بفقرة جلا مكتنفا والنظم لولا أولا آخر مصراع فما قبله تلا مكررا مجانسا وما التحق ياتيك تخشى الناس والله أحق. فصل في السجع. والسجع في فواصل في النثر مشبهة قافية في الشعر ضروبه ثلاثة. أحسن الله عليكم. والسجع في فواصل في النثر مشبهة قافية في الشعر ضروبه ثلاثة في الفن مطرف مع اختلاف الوزن مرصع إن كان ما في الثانية أو جله على وفاق الماضية وما سواه المتوازي فدري كسرر مرفوعة في الذكر أبلغ ذاك مستوي فما ترى أخرى القرينتين فيه أكثر والعكس إن يكثر فليس يحسن ومطلقا أعجازه تسكن وجعل سجع كل شطر غير ما في الآخر التشطير عند العلماء. فصل في الموازنة. ثم الموازنة وهي التسوية لفاصل في الوزن لا في التقفية، وهي المماثلة حيث يتفق في الوزن لفظ فقرتيها فاستفق، والقلب والتوشيح والتزام ما قبل الروي ذكره لن يلزم. لا يزال رحمه الله يذكر المحسنات اللفظية. قال رحمه الله: ومنه، أي من المحسن اللفظي، رد عجز اللفظ على صدر ففي نثر بفقرة جلا مكتنفا، أي محيطا بالفقرة، يعني أن رد العجز على الصدر هو في النثر، أن يجعل أحد اللفظين في أول الفقرة والآخر في آخرها. مثاله قوله تعالى: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وقد توسع المفسرون في هذا المصطلح موافقين في ذلك لمتقدم البلاغيين، فعنوا ببيان أوجه التناسب بين أوائل السور وأواخرها، وجعلوا ذلك من باب رد العجوز على الصدر. من رد العجز على الصدر قوله تعالى في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى أن قال سبحانه وتعالى في آخر الآية التي بعدها: وصية من الله والله عليم حليم. ومنه قوله تعالى في أول سورة الحشر: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، وفي آخرها: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وللسيوطي كتاب مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع، بين فيه التناسب والتألف بين مطلع السورة وآخرها في جمهور سور القرآن. هذا يسمى رد العجوز على الصدر، ويسمى التصدير أيضا، يسمى أيضا التصدير. ثم قال: والنظم الأول أول آخر مصراع فما قبل تلا. والنظم الأول أول آخر مصراع، يعني يكون أول المصراع الأخير، فما قبل تلا أي فما قبل ذلك كآخر المصراع الأول أو حشوه أو صدره. أحد اللفظين في آخر البيت دائما، واللفظ الآخر له أربعة مواضع: في أول العجز وهو معنى أول آخر مصراع، في آخر الصدر على الثاني، والثالث في حشوه، والرابع في أول الصدر. فأحد اللفظين في آخر البيت دائما، والآخر له هذه المواضع الأربعة. مثال ما اللفظ الآخر فيه في أول الصدر قول الشاعر: سريع إلى ابن العم يلطم وجهه، وليس إلى داع الندى بسريع. رد العجوز على الصدر سريع، ثم قال في آخر البيت بسريع. ومثاله في حشوه قول الحماسي: تمتع من شميم عرار نجد، فما بعد العشية من عرار. رد العجوز على الصدر، وكما سبق أحد اللفظين في آخر البيت دائما من عرار، والآخر هنا هو في حشو المصراء الأول في حشو الصدر. ومثاله في آخر صدر البيت: ومن كان بالبيض الكواعب مغرما، فما زلت بالبيض القواضب مغرما. ومثاله في أول العجز: فإن لم يكن إلا معرس ساعة قليلا، فإني نافع لي قليلها، قليلا فإني نافع لي قليلها. رد العجز على الصدر. قال مكررا كما تقدم، مجانسا، قال مكررا مجانسا كقولهم: سائل اللئيم يرجع ودمعه سائل، سائل اللئيم يرجع ودمعه سائل. سائل الأولى من السؤال، والثانية من ماذا؟ أحسنت، نعم، من السيران، فهذا مجانس. ومنه قول القاضي الرجاني: دعاني من ملامكما سفاها، فداع الشوق قبلكما دعاني. دعاني الأولى ما معناها؟ طلب إجابة. طلب ماذا؟ طلب إجابة. لا ما معنى دعاني من ملامكما؟ متركاني. أحسنت، نعم، متركاني. نعم، متركاني. دعاني من ملامكما سفاها، فداع الشوق قبلكما دعاني. ما معنى دعاني؟ طلب، ناداني. نعم، أحسنت، من الدعاء. ومنه قول الحريري: فمشغوف بآيات المثاني، ومفتون برنات المثاني. فمشغوف بآيات المثاني القرآن، ومفتون برنات المثاني أي بأوتار المزامير. ومنه قول القاضي الأرجاني: أملتهم ثم تأملتهم، فلاح لي أن ليس فيهم فلاح، فلاح لي أن ليس فيهم فلاح. فلاح ظهر لي أن ليس فيهم فلاح أي فوز وظفر. ثم قال: وما التحق أي بالجناس بسبب الاشتقاق أو شبهه، كقوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أين رد العجز على الصدر هنا؟ استغفر. نعم، أحسنت، استغفروا أفارا، كلاهما من الغفر، فهذا من الاشتقاق. ومن شبه الاشتقاق قال: إني لعملكم من القالين. رد العجز على الصدر، لكن قال من القول والقالين من القلى، فهذا من شبه الاشتقاق. ومنه قول البحتري: ضرائب أبدعتها في السماح، فلسنا نرى لك فيها ضريبا. ضرائب أبدعتها في السماح، فلسنا نرى لك فيها ضريبا. ضرائب طبائع، فلسنا نرى لك فيها ضريبا مثيلا. وكقول من القيس: إذا المرء لم يخزن عليه لسانه، فليس على شيء سواه بخزان. ومن قول أبي تمام: وقد كانت البيض القواضب في الوغى بواترا، فهي الآن من بعده بتر. وهي الآن من بعده بتر. بواتر أي قواطع. وهي الآن من بعده بتر، البتر جمع أبتر، وهو مقطوع الذنب. يأتيك تخشى الناس والله أحق أن تخشاه، هذا مثال لرد العجوز على الصدر بالمكرر لا بالتجنيس ولا بما يشبهه، وقد سبق. ثم قال: فصل في السجع. قال رحمه الله: والسجع في فواصل في النثر مشبهة قافية في الشعر. أي السجع هو توافق الفاصلتين من النثر على حرف واحد كالقافية في الشعر، هو توافق الفاصلتين من النثر على حرف واحد كالقافية في الشعر. لكن في القرآن يقال فواصل ولا يقال أسجاع، تنزيها لفظية. قال السيوطي: وفي القرآن قل فواصل ولا يقال أسجاع فعنها قد علا. وفي القرآن قل فواصل ولا يقال أسجاع فعنها قد علا، لأن السجع في الأصل اسم لهدير الحمام، والقرآن يشرف أن يستعار له لفظ في أصل وضعه طائر، لأنه كان من شعار الكهنة. وأخذ اسم الفواصل من قوله تعالى: كتاب فصلت آياته. والفاصلة هي الكلمة الأخيرة من القرينة، هذا معنى الفاصلة. القرينة قطعة من الكلام جعلت مزاوية لأخرى، والفاصلة هي الكلمة الأخيرة في هذه القرينة، في هذه القطعة من الكلام. من أمثلته في القرآن قوله تعالى: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور. ومنه قوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ومنه في السنة قوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس ونيام تدخل الجنة بسلام. من صحابيه؟ عبد الله بن سلام. صحابيه عبد الله بن سلام، وهذا من حسن التوافق والانسجام. والسجع في فواصل في النثر مشبهة قافية في الشعر ضروبه ثلاثة في الفن مطرف مع اختلاف الوزن مرصع إن كان ما في الثانية أو جله على وفاق الماضية وما سواه المتوازي فدري كسرور مرفوعة في الذكر. ضروبه ثلاثة في الفن مطرف، هذا الأول، مع اختلاف الوزن، كقوله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. الوقار والأطوار مختلفان في الوزن، فهذا من الفواصل المطرفة. ثم انتقل الثاني فقال: مرصع إن كان ما في الثانية أو جله على وفاق الماضية. المرصع ما استوت فواصله في الوزن والتقفية، وكان كل ما في إحدى الفقرتين أو جله من الألفاظ مثل ما يقابله في الأخرى، كقول الحريري: فهو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه ويقرع الأسماء بزواجر وعظه. لاحظ، يقرع ويطبع الأسماء والأسجاع بزواجر بجواهر وعظه لفظه. ومنه قوله تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. علينا وإلينا حسابهم وإيابهم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم كذلك. والثالث المتوازي قال: وما سواه المتوازي فدري كسرور مرفوعة في الذكر. في المتوازي هو أن تستوي الفاصلتان في الوزن والتقفية دون غيرهما، كقوله تعالى: فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة. توافقت الفاصلتان وهما ماذا؟ مرفوعة، نعم، وموضوعة. حسنت، مرفوعة وموضوعة دون ما عداهما وهما سرور وأكواب. أحسنت. ثم قال رحمه الله: أبلغ ذاك مستوي فما ترى أخرى القرينتين فيه أكثر، والعكس إن يكثر فليس يحسن ومطلقا أعجازه تسكن. أبلغ ذاك مستوي، يقول إن أبلغه أحسنه ما تساوت فقراته، كقوله تعالى: في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود. الفقرات متساوية، سدر مخضود طلح منضود ظل ممدود، فقرات متساوية. ما ترى أخرى القرينتين فيه أكثر. القرينة كما سبق طائفة من الكلام مشتملة على الفاصلة، سميت بذلك لأنها مقارنة لصاحبتها. فما ترى أخرى القرينتين فيه أكثر، يعني القرينة الثانية أكثر من الأولى، فما كانت القرينة الثانية فيه أكثر من الأولى هو الذي يأتي بعد المستوي. أحسن السجع ما تساوت فقراته، بعده ما كانت القرينة الثانية فيه أطول من الأولى، كقوله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. القرينة الثانية وهي ما ضل صاحبكم وما غوى أطول من الأولى وهي والنجم إذا هوى. أو الثالثة كقوله تعالى: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. قال والعكس إن يكثر فليس يحسنه. يعني إذا كانت الأولى أطول من الثانية بكثير فليس يستحسن ولم يقع في القرآن. أما إذا كانت تفاوت بينهما يسيرا فهو مقبول مستحسن وقد وقع في القرآن منه قوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل. القرية الأولى هنا أطول بقليل من الثانية. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل. ثم قال ومطلقا أعجازه تسكن. يعني أن فواصل الأسجاع موضوعة على أن تكون ساكنة الأعجاز أي موقوفا عليها، لأن الغرض أن يزاوج بينهما ولا يتم ذلك في كل صورة إلا بالوقف. مثلا من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو آت آت. قالوا مطلقا يعني سواء كانت متحدة في الإعراب، يعني سواء كانت متحدة في الإعراب أم لا. من عاش مات ومن مات فات، لا تقول من عاش مات ومن مات فات. هنا اتحد الإعراب في القرينتين، هنا اتحد الإعراب في القرينتين. وكل ما هو آت آت هنا اختلف الإعراب فتقف في جميع ذلك. لماذا؟ ليتم التواطؤ والتزاوج. من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو آت آت تقف ولا تصل. قال السيوطي في عقود الجمان وكل الأعجاز ابنها وسكني، وكل الأعجاز ابنها وسكني. قال في شرحه يجب بناء الأعجاز أي أواخر الأسجاع على السكون ليتم التواطؤ والتزاوج، أي ليظهر هذا المحسن. لو أنك وصلت لم يظهر المحسن. قال وجعل سجع كل شطر غير ما في الآخر التشطير عند العلماء. قيل إن السجع لا يختص بالنثر بل يكون في النظم أيضا، كقول أبي تمام تجلى به رشدي وأثرت به يدي وفاض به ثمدي وأورى به زندي. على القول بأن السجع يقع في الشعر فإن منه قسما يسمى تشطير، وهو جعل سجع كل شطر غير ما في الآخر كما قال في النظم، كقول أبي تمام تدبير معتصم بالله منتقم بالله مرتغب في الله مرتقب. لاحظ سجع الصدر على الميم، تدبير معتصم بالله منتقم، وسجع العجوز على الباء لله مرتغب في الله مرتقب. فجعلك السجع في كل شطر غير ما في الشطر الآخر هذا هو المسمى بالتشطير. ثم قال فصل في الموازنة. ثم الموازنة وهي التسوية لفاصل في الوزن لا في التقفية. يقول الموازنة هي تساوي الفاصلتين في الوزن دون التقفية، كقوله تعالى ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. الأولى على الفاء، طبعا هاء التأنيث التي تسمى تاء التأنيث المربوطة لا تعتبر، كما أنها لا تعتبر على المشهور عند أهل القوافي فلا تكون في الشعر حرف راوي، فلا بد أن يلتزم ما قبلها التأنيث. فهنا الأولى على الفاء مصفوفة والثانية على الثاء مبثوثة، وهذا هو الموازنة، هو تساوي الفاصلتين في الوزن مصفوفة ومبثوثة الوزن واحد لا في التقفية، الأولى على الفاء والثانية على الثاء. قال لفاصل أي لفاصلة رخمة للضرورة، حذف التاء للضرورة، في الوزن لا في التقفية. يحتمل أنه نفي للشرطية أي لا تشترط التقفية، أي لا يشترط التساوي في القافية كما هو رأي ابن الأثير وعليه. فإذا حصل التساوي في القافية فهذه موازنة وسجع. إذا حصل التساوي، إذا تساوت الفاصلتان في الوزن مع القافية فهذه موازنة وسجع. هذا على أن قوله لا في التقفية على معنى نفي الشرطية. أما إذا حملته على نفي الجواز، يعني لا بد ليسمى موازنة من أن تختلف التقفية. إذا حملت على نفي الجواز فلا بد من عدمها، فهي مباينة للسجع، فهي مباينة للسجع. قال: وهي المماثلة حيث يتفق في الوزن لفظ فقرتيها فاستفق. يعني إذا كان ما في إحدى القرينتين من الألفاظ، إذا كان ما في إحدى القرينتين من الألفاظ أو أكثره مثل ما يقابله من الأخرى خص باسم المماثلة، كقوله تعالى: وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم. لا مخالفة في الوزن بين الكتاب والصراط، ولا بين المستبين والمستقيم. المخالفة هي في الفعلين آتيناهما وهديناهما، الوزن فيهما غير متحد. إذن جل ما في إحدى القرينتين هو مثل ما يقابله من الأخرى، فهذه هي المماثلة. ومنه قول أبي تمام: ما الوحش إلا أن هاتا أوانس، قال الخط إلا أن تلك ذوابله. هذه المماثلة لأنه اتفق في الوزن لفظ الشطرين، مها قنا الوحش الخطي إلا أن هاتا، إلا أن تلك، هنا اختلاف يسير، هاتا تلك، والاختلاف اليسير لا يؤثر. أوانس ذوابل، في الاختلاف اليسير لا يؤثر. فالمماثلة من الموازنة كالترصيع من السجع الذي سبق. ثم قال: والقلب والتوشيح والتزام ما قبل الروي ذكره لن يلزم. ختم المحسنات اللفظية بذكر ثلاثة من المحسنات. الأول القلب، وهو كون حروف الكلام على ترتيب بحيث لو افتتح من آخره إلى أوله لخرج النظم الأول بعينه، كقوله تعالى: كل في فلك. هنا يحسب الحرف المشدد حرفا واحدا لأننا نتعامل مع الخط. كل في فلك، لو ابتدأت من آخرها كل في فلك. ومنه قوله تعالى: وربك فكبر، بدون الواو، ربك فكبر، لو ابتدأت من الآخر كذلك ربك فكبر. وإذا اعتبرت الواو فاعتبر الواو من الآية التي بعدها: وثيابك فطهر، وربك فكبر و. وإذا ابتدأت من الأخير وربك فكبر و. وكقول القاضي الرجاني: مودته تدوم لكل هول. وهل كل مودته تدوم؟ ابدأ من الحرف الأخير ستجد أنه يخرج الكلام نفسه: مودته تدوم لكل هول، وهل كل مودته تدوم. أرانا الإله هلالا أنارا، أرانا الإله هلالا أنارا، لو ابتدأت من الحرف الأخير يخرج الكلام نفسه. ومنه قول عماد الدين الكاتب للقاضي الفاضل: سر فلا كبى بك الفرس، سر فلا كبى بك الفرس، لو ابتدأت من آخره لخرج الكلام نفسه. فجاب القاضي: دام على العماد. كذلك هذا الكلام فيه قلب، لو ابتدأت من آخره لخرج الكلام نفسه. قال: والتوشيح، التوشيح هو بناء القصيدة على قافيتين يصح المعنى عند الوقوف على كل منهما، كقول الحريري: يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى وقرارة الأكدار. هذا من الكامل التام. دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا بعدا لها من داري، غاراتها لا تنقضي وأسيرها لا يفتدى بجرائي الأخطار. تستطيع بحذف آخرها أن تحولها إلى: يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى. دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا، غاراتها ما تنقضي وأسيرها لا يفتدى. وهي عشر أبيات في مقامات الحريري. ويسمى هذا بالتشريع، لكن بعض أهل العلم يتحاشى هذا المصطلح لأنه اشتهر استعمال التشريع فيما يتعلق بالشرع، فيسمونه التوشيح، وسماه بعضهم التوأم. قال بعضهم: ليتهم سموه باسم غير ذا، إنما التشريع دين قيم. يقول: ليتهم سموه باسم غير التشريع، إنه لا يليق أن يستعمل هذا المصطلح الذي يتعلق بالشرع في هذا الموضع. ليتهم سموه باسم غير ذا، إنما التشريع دين قيم. قال: والتزام ما قبل الروي ذكره لن يلزم. من المحسنات اللفظية التزام ما قبل الروي، وهو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة وتنسب إليه، فيقال لامية أو رائية. ذكره لن يلزم، فهو لزوم ما لا يلزم، نقصد به أن يجيء قبل الروي وافيا معناه من الفاصلة ما ليس بلازم في السدع أو التقفية، كقوله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، ابتزلت الهاء قبل الراء. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، والتزمت الراء قبل الكاف. ومنه في الشعر قول الشاعر: سأشكر عمرا ما تراخت منيتي، أيادي لم تمنوا وإن هي جلتي، فتى غير محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلتي. التزم اللام قبل التاء وهي لا تلزمه، وهي لا تلزمه. بهذا تم الكلام عن المحسنات المعنوية واللفظية، هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.